السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير القرآن الكريم إلى أن وصلنا إلى سورة النور. يقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه الآيات العشر الآيات، ومما يطلع عليكم ومما أنزله ومما بينه في هذه السورة، يعني سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات أحكام، من جملة الأحكام أحكام الزواني تقدم، وأحكام قذف المحصنات تقدم، وأحكام اللعان كذلك. أيضا من جملة ذلك الآيات يعني العجيبة الغريبة التي نزلت امتحانا من الله سبحانه وتعالى بعد أن أمسكها يعني أكثر من شهر، ثم أنزل الله تعالى هذه العشر الآيات براءة لبراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما افترى عليها المفترون. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك أي بالكذب، وهو رميهم أم المؤمنين بما هي بريئة منه، بالإفك جاء منكم عصبة منكم جماعة، أي ليس واحدا ولا اثنين، وإنما هم جماعة جماعة كثيرة، وإنما هم جماعة تولوا ذلك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوا هذا الأمر، هذا عائشة ومن يعني ينتمي إليها، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم في الدنيا والآخرة، خير لكم في الدنيا لسان صدق في الآخرين إلى يوم القيامة. افتري على عائشة كذا وكذا، وأنزل الله عشر آيات، ثم يتلى ذلك على لسان مؤمنين مشارق الأرض ومغاربها، هذا شرف، شرف عظيم في الدنيا لكم، يعني لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم في الدنيا والآخرة، وفي الآخرة جنات النعيم. فلذلك قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إنما الله يبتلي عباده رجالا ونساء بما يبتلي به ليمتحن ما عندهم من الإيمان ويرفع درجاتهم، وهذا من قبيل ذاك. قال: بل وخير لكم لكل امرئ منهم، أي من هؤلاء العصبة، يعني عصبة منكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي مما اجتنى من الكذب والافتراء على أم المؤمنين رضي الله عنها، سيجازى ذلك يعني لكل ما اكثر من الإثم، ماذا في الدنيا بإقامة الحد عليه، وفي الآخرة عذاب عظيم إن لم يتوب، إن لم يتوب الله عليه. والذي تولى كبره أي معظمه وهو عبد الله بن أبي

يعني حلي انقطع وضع، فرجعت إلى محل قضاء حاجتها لتطلب ذلك العقد، فبحثت ووجدته، فلما رجعت فإذا الناس راحوا، لا داع ولا مجيب، كلهم راحوا وبقيت وحدها. نعم. وهم يحسبون أني فيه. قالت وكان النساء إذاك خفافا لم يثقن ولم يغسهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام. هذا هو السبب، والسبب في ذلك كيف خفي عليهم كونها عايشة في هودجها أم لا. قالت لأن النساء إذاك كن خفاف، ما يأكلن إلا علقة، قليل قليل من الأكل، ما يكثرن الأكل حتى يسمن، لا، فهذا هو السبب. نعم. فلم يستنكر القوم ثقال الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالس. هذا من ثقافتها، وهو أن غيرها من النساء لو كان لتولى يعني لبكت ومشت حيث شاءت، ما تدري أين تذهب، لكن هذه قالت هؤلاء الناس الذين ذهبوا وتركوني سيفقدوني ويأتون للبحث عني، فلا بد أن ألزم مكاني الذي تركوني فيه. هذا هو يعني من يعني فقه عائشة رضي الله عنها، فرجعت إلى مكانها وجلست هناك. نعم. فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش، فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان رآني قبل أن يضرب علي الحجاب. هذا صفوان بن المعطل، هذا صحابي رضي الله عنه، كان من عادته أنه يتأخر عن الجيش ويلم كلما سقط من أمتعة الجيش، أو من تأخر مريض، أو من تأخر لحاجة، هذه وظيفته. فمن جملة ذلك لما جاء إلى ذلك المكان رأى من بعيد سواد إنسان من بعيد، فجاء فنظر إليه، وكان يعرفها قبل الحجاب، فلما رأها عرفها وما كلمها، وإنما استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون مصيبة. فنعم. فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان رآني قبل أن يضرب علي الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نهر البحيرة. يعني معناه أنه لما استرجع، وهي لما جلست هناك جاءها نوم ونامت، وهي صغيرة السن نامت، فلما جاء الذكوان هذا واسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون انتبهت، استيقظت من نومها، ولا كلمته ولا كلمها إلا ذلك الاسترجاع، ما سمعت من شيئا، ثم أناخ راحلته لها ووطأ ومهد لها فركبت وقعدها. هذا هو آخر القصة. فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمت المدينة فاستكيت حين قدمناها شهرا، والناس يفيضون في قول أهل الإفك، ولا أشعر بشيء من ذلك. هذا من امتحان الله سبحانه وتعالى وابتلائه لنبيه صلى الله عليه وسلم، شهرا يعني لا يوحى إليه في شأن عائشة، أما وحي الثاني مستمر ليل نهار، لكن في هذا الشأن تحير ودخل وخرج وكلم الناس واستشار فلان وفلان، ولكن الله سبحانه وتعالى يرى صبره على ذلك، يصبر أم لا، فأخر أكثر من شهر ما في وحي. نعم. وهو يريبني في وجعي أني لا أرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، فذلك الذي يريبني. يعني أنها لما رجعت مرضت، فلما مرضت كان يعودها يجيء إليها يسلم ويقول كيف تيكم، ما يقول كيف عائشة وكيف أنت يا عائشة، فارتابت إيش كيف تيكم، هذه الصغة من أين جاءت له، أنا ما أعرف هذه الصغة، يعني هي ما سمعت بالخبر، وإنما يقول كيفتكم، لماذا يقول كيفتكم، هذا له شأن، لكنه ما تبين لها إلى الآن. نعم. فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مسطح رضي الله عنها قبل المناصع وهو متبرزنا، ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنوف غريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتأدى بالكنوف أن نتخذها في بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مسطح رضي الله عنها، وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وابنها مسطح بن أثاثة، مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب رضي الله عنه. فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مسطح رضي الله عنها في مرطها فقالت تعس مسطح رضي الله عنه. قالت فقلت لها بئس ما قلت، تسبين رجلا قد شهد بدرا. قالت أيهنت، ألم تسمعي ما قال؟ قالت قلت وماذا يعني قال. معنى ذلك أن أم مسطح هذه يعني قريبتها، ولما يعني مرضت ثم تعافت قليلا، فلما تعافت خرجت لقضاء حاجتها معها هذه المرأة، فلما خرجت وذهبت ورجعت تعني عثرت أم مسطح وطاحت، فلما طاحت قالت تعس مسطح، لأن الإنسان إذا طاح على الأرض يتكلم بما حضر لديه من الكلام، فقالت لما جاء قالت مسطح هذا بدري وهذا ولدك، كيف تسبينه وكيف كيف؟ قالت ما أسبه إلا من أجلك. قالت من أجل ماذا؟ أنا ماذا فعلت؟ هذا تكلم في شأنك. قلت لها ما شأني؟ قالت شأنك أن الناس يتحدثون بأنك فعلت وفعلت وفعلت. فعند ذلك قالت رجعت إلى البيت وعاد المرض أشد من الأول، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أزور أبوي فأذن لي، وخرجت من عنده وذهبت إليهما. نعم. قالت قلت وماذا قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم، فقلت له على أن تبين لها كيف تيكم، يعني لما سمعت هذا الخبر هذا هو السبب الذي أده، ما يقول عائشة ويسميني باسمي وإنما كيف تيكم، هذا هو السبب. نعم. قالت فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ فقالت أي بني تهوني عليه، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت فقلت سبحان الله، أو قد يعني أمها هونت عليها الأمر، وهي كانت جاءت إليها يعني لتقوم جنبها يعني يتتأثر بها، لكن لما رأتها قالت يا بني هوني عليك الأمر، لأن عادة الناس النساء ضرائر يحسدن ضرتهن، وأنت معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم مقرب إليه، فحصل هذا الأمر، فعند ذلك قالت اشتد الأمر علي، لأن أمي ما تأثرت. نعم. فقلت لها وهل سمع أبي؟ قالت نعم، وكان يقرأ القرآن فوق فنزل، فبكى هو بدلا من أمها، أمها ما بكت لها وإنما قالت صبرتها وآنستها. نعم. قالت فقلت سبحان الله، أو قد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبح لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة بن زيد رضي الله عنهم حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله، قالت: فأما أسامة بن زيد رضي الله عنهما فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه له من الود، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر. قالت: فدعا، يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتثبت ويتحدث مع الناس ويستشير فلان وفلان من أقربائه من الذين يدخلون على عائشة كثيرا، فمنهم أسامة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فاستدعاهما. فأما أسامة فلما قال له: ماذا ترى أو ماذا سمعت في خبر عائشة؟ قال: يا رسول الله، أهلك، خذ أهلك، أهلك ما يتهمون بهذا، بريئة من كل شر، فخذ أهلك. فنجا. فجاء علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لا تهتم، يعني لا، لماذا تغتم لهذا والنساء سواها كثير؟ هذا الذي أثر في عائشة وكانت تأثرت بذلك، كيف يقول النساء كثير؟ معنى ذلك أنه طلقها وتزوج غيرها، وهذا يعني ليس في مصلحتي، يعني كانت بهذا كرهت هذا الكلام. المهم هو أنصف، وهو أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مغتما أكثر اهتمام، فأراد أن يخفف عنه، يقول: أني أساؤك سواها كثير، والله لم يضيق عليك، هكذا قال، ولكن أحسن مني جاريتها بريرة بنت صفوان التي تلزمها ليل نهار 24 ساعة، هي أدرى مني، فاسألها، فهي تصدق الخبر وتثبت من جهتها. فاستدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: يا بريرة، ماذا رأيت في عائشة وماذا سمعت؟ فقالت: يا رسول الله، عائشة بريئة، عائشة بريئة، إن كان عندها عيب فإنها حديثة السن، تعجن عجين وتنام خلال العجين من شدة صغرها، يعني تعجن وتنام، تنعس، فتأتي الشاة وتأكل من الطرف الثاني، هذا هو عيبها. وهذا بعيد من موضوع يعني الرسالة، موضوع المسألة. فقال: يعني هي بريئة من ذلك. فعلى كل حال تبين له من هذا الجهة ومن هذه الجهة ومن هذه الجهة كلها براءة عائشة رضي الله عنها، فقام فخطب الناس. نعم. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة رضي الله عنها فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ فقالت له بريرة رضي الله عنها: والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن، تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أداه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه، يعني معنى ذلك لما تبين له براءتها على ألسنة هؤلاء، قام وخطب الناس، قال: أيها الناس، من يعذرني من هذا الرجل؟ وهو عبد الله بن أبي، لأنه يتكلم في أهل بيتي دون بينة ودون شاهد، وإذا قيل له أثبت ما يثبت، فمن يعذرني من ذلك؟ فعند ذلك قام سعد. نعم. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ هذا مدح لعائشة رضي الله عنها لسعد بن عبادة، يعني سعد بن معاذ هذا لما تكلم ذلك قال، قام معارض له سعد هناك، سعد نظيره